وضع أفراد شركة كورونا المقيمين في اليابان لزيارة الوطن برئاسة باك يونغي نائب رئيس الإدارة للجنة الدائمة المركزية لمنظمة التشونغيون باكات الزهور أمام تمثالي زعيمان العالمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على ثلاث منصو والسلام عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الدائرة يوم الثامن عشر الثلاثاء.